وارجع اهتم واصبر وعديها على زود همي. راحت حياتي كلها همي فيها، صار الحزن متخالط وسط دمي. أصبحت أنا والهم ربع ونلتم، في كل يوم يزيد ويزود غمي. أسهر طوال الليل للصبح مهتم، وامسح دموع العين بأطراف كمي، والقلب كأنه تنزف جروحه الدم من صاحب قفى ولا لد يمي. لاني ولد عمه ولا هو ولد عم، مير البلا غطى على عيال عمي. والمشكلة قلبي بقلبه متيم، مقوى فراقه واعلن اليوم ذمي. أبعد وخلى القلب بداه محطم، أبعد وخلاني على زود همي.